بجهنم إنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه أقسام وأيمان متكررة من الله تبارك وتعالى. والفجر معروف وهو الصبح، وقد سبق قسم الله تبارك وتعالى به في قوله والصبح إذا تنفس. والليالي العشر هي الحجة، ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وهذه الليالي ليال مباركة وأيامها أيام مباركة ذات منزلة عظيمة ودرجة رفيعة عند الله تبارك وتعالى، ولذلك أقسم بها. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده فيها أن يرى منهم عملا صالحا، فالعمل الصالح في العشر من ذي الحجة أفضل منه في غيرها، وثوابه فيها أعظم من ثوابها في غيرها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلذلك ينبغي لمن أدركته هذه الليالي العشر أن يغتنمها وأيامها، وأن يتنافس فيها مع غيره في الأعمال الصالحة، فإن الله تبارك وتعالى يحب العمل الصالح فيها. والشفع والوتر، الشفع معناه الزوج، والوتر معناه الفرد. وما المراد بالشفع والوتر اللذين أقسم الله بهما؟ تكلم العلماء في ذلك كلاما طويلا، والراجح أن يبقى اللفظ على إطلاقه والشفع والوتر، فيشمل هذا اللفظ بعمومه كل شفع وكل وتر، ولا يخصص شفع ولا يخصص وتر، وإنما والشفع والوتر يدخل في اللفظ كل شفع وهو العدد الزوجي، وكل وتر وهو العدد الفردي، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. هذا أمر واضح، في الليل يسري الصوت إلى مسافة أبعد منه في وصولها إليه بالنهار. أنت لما تقف هنا وتنادي على واحد بالنهار بينك وبينه 100 متر ما يسمعكش. ليه؟ لأن النهار صخب وضجيج ولغط وأصوات عالية ومرتفعة، فالصوت لا يسري بالنهار سريانه بالليل. بينما لو أنك ناديت من هنا على أحد على المحطة قبل الفجر يسمعك لهدوء الليل وسكونه، فالأصوات تسري بالليل أكثر منها بالنهار، ولذلك وذلك لهدوء الليل وسكونه. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه أقسام يقسم الله تبارك وتعالى بها، ثم يقول: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، الحجر هو العقل. سمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه ويمنعه من التصرف السيء ومن الأفعال القبيح. هذا هو الأصل في العقل، الأصل في العقل أنه يحجر على تصرفات صاحبه القبيحة فيمنعه منها ويمنعه من التصرفات السيئة. فالرجل العاقل لا يقول القول القبيح ولا يفعل الفعل القبيح ولا يتكلم بالسوء، ولا عقله يمنعه من ذلك. فسمي العقل حجرا لأنه يحجر تصرفات صاحبه، كما يحجر القاضي على السفيه والمجنون. يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه من تصرفاته في ماله لدين أو غيره. ومعنى هذا السؤال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل يكفيك أيها المخاطب أو أيها السامع، هل تكفيك هذه الأيمان؟ وذلك كما تقول لإنسان تقنعه بمسألة فتأتي له بالبرهان تلو البرهان وبالدليل والبراهين الكفاية، فلست بحاجة إلى أدلة وبراهين أخرى. فهذا معنى قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني إن في هذه الأيمان لكفاية لكل عقل، إن في هذه الأيمان لكفاية لكل عاقل. وخبر الله تبارك وتعالى المجرد عن اليمين فيه كفاية، فكيف لو أكد الله الخبر باليمين تلو اليمين؟ وجواب القسم محذوف، دل عليه ما صرح به في غيره من السور كما تقدم بيانه. إما أن يقال: إنما جاء في هذه السورة لحق، أو إن البعث لحق، أو إن الجزاء لحق، أو إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، كما صرح بذلك في بعض السور. ثم لفت الله تبارك وتعالى أنظار المعاصرين إلى مصارع الغابرين من المكذبين، ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإن العاقل من اتعظ بغيره والأهل فيها، فيكفيك فشله عن سلوكها. لماذا تحاول أن تسلك طريقا فشل فيها غيرك؟ يكفيك فشل الغير زاجرا عن أن تسلكها. لما تبقى ماشي بالعربيات في طريق وبعدين تلاقي العربيات بتدور وبترجع، لازم تفهم ان الطريق من قدام مكفول فترجع من بدري، ما تستناش لما تروح هناك وتلاقي الطريق مكفول وترجع تاني. العاقل من اتعظ بغيره والاحمق من وعظ به غيره. فأرى لفت الله تبارك وتعالى انظار المكذبين الى مصارع الغابرين ليعتبروا ويتعظوا، ووجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربطا على قلبه وتثبيتا له وبيانا أن العاقبة ستكون له كما كانت لإخوانه المرسلين على أقوامهم من السابقين. فقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى يا نبينا، أو ألم ترى أيها المخاطب وأيها العاقل؟ والرؤية هنا رؤية علمية لا بصرية، لأن المخاطبين لم يعاشروا ولم يعاصروا السابقين، فهم لم يروا بأعينهم ولكن علموا بقلوبهم، فالرؤية هنا علمية لا بصرية. ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، وإرم بدل من عاد، وذات العماد أي ذات الأعمدة الطويلة. وكانت قوم عاد من الطول بمكان بالواد، والجوب معناه القطع، يقال جاب فلان البلاد إذا قطعها، جاب فلان البلاد إذا قطعها. ومنه سمي فتحة السم، كانت بيوتهم ذات عماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، حتى قيل إنه كان طول الرجل 12 ذراعا، فلو قلنا إن الذراع نصف متر يبقى 12 في النص بستة متر، يبقى كان الرجل طوله 6 متر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله سبحانه وتعالى امتن على قوم عاد فزادهم بسطة في الجسم، فكانوا عمالق. تشوف الراجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طول في عرض مع صحة وعفو، مش طول وعرض على الفاضي، لا، طول وعرض مع صحة وعفو. ولذلك ذكرهم نبيهم هود عليه السلام بهذه النعمة ودعاهم إلى شكر الله عليها، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولكن الصحة دائما تخدع صاحبها وتغره، والعافية دائما تخدع صاحبها وتغرها، فما يدري الصحيح ما معنى المرض، ولا يخطر بباله معنى المرض لأنه في حال الصحة والعافية والقوة، فلا يدري بالمريض ولا يعرف ما هو المرض. فالقوم اغتروا بقوتهم وتجرأوا على الله عز وجل، وقالوا لأخيهم هود عليه السلام كما قال الله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. انت قاعد يهود تهددنا وتخوفنا إلى عذاب العذاب، احذروا أن ينزل بكم العذاب، بأي قوة تهددنا أنت؟ أما ترى أننا نحن القوة العظمى على وجه الأرض؟ من أشد منا قوة؟ قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه القوة العظمى من على وجه الأرض، ما أنزل عليهم جندا من السماء تحاربهم، ولا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وإنما كل ما صنعه الله لإزالة هذه القوة العظمى من على وجه الأرض أن الله أرسل عليهم الريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هبت الريح فحملتهم من على الأرض إلى السماء، ثم قلبتهم على رؤوسهم فتطايرت الرؤوس في ناحية والجثث في ناحية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني نخلة مرمية على الأرض لا سباطة لها، وذلك لطولهم كما ذكرنا وبينا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والجوب معناه القطع، يقال جاب فلان البلاد إذا قطعها، جاب فلان البلاد إذا قطعها. ومنه سمي فتحة السدر جيبة لأنها إيه؟ مقطوعة، الجلبية كلها متخيطة ودي إيه؟ ودي مقطوعة، فسميت فتحة الصدر جيبة من الجوب وهو القطع. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخور ونحتوها واتخذوا في الجبال بيوتا، كما قال لهم أخوهم صالح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكن القوم كذبوه فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد، قيل في الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، قيل في الأوتاد المراد بالأوتاد الجنود التي يثبت بهم الملك ملكه، الجنود التي يثبت بهم الملك، كما أخذ الذين من قبلكم. فلماذا هذا الأمن ولماذا هذا الأمان؟ لماذا لا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد؟ ثبت الملك للملك كما تثبت الجبال الايه الارض. وقيل الاوتاد كان فرعون لعنه الله اذا اراد ان يعذب احدا دق له اربعة اوتاد وجعله بينها، فربط يديه في وتدين ورجليه في وتدين، وامر جنوده ان يردخوه بالحجارة حتى الموت. وقيل في الأوتاد المراد بها الأهرامات، المراد بالأوتاد الأهرامات. ورجح بعض المفسرين هذا القول الثالث أن المراد بالأوتاد الأهرامات، قالوا لمناسبة الآية لما قبلها، لأن ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فلما جابوا الصخر بالواد منطقة الأهرامات ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش صخور، ما فيهاش صخور، والصخور اللي انبنت بها الأهرامات جت من إيه؟ جت من مكان بعيد، فبنوا الهرم على شكل الإيه؟ الجبل، بنوا الهرم على شكل إيه؟ جبل، والله تعالى قال: والجبال إيه؟ أوتادة، والجبال أوتادة، يبقى الأوتاد هي الإيه؟ أوتاد فرعون هي الأهرامات، وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان هو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز حده فقد طغى. ولذلك قال تعالى في قصة نوح: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء، ماء الطوفان عن حده، حملناكم في السفينة. فالطغيان هو مجاوزة الحد، فكل من جاوز حده فقد طغى. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وهذا شأن الطغاة دائما. الطغاة من شأنهم أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد لكل ظالم ولكل ايه؟ ولكل طاغية ولكل مفسد في الأرض يأخذه، كما أخذ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الايه؟ الفساد. وعشان كده لما تقرأ سورة القمر ترى الله عز وجل ذكر إهلاكه لقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، ثم وجه الخطاب إلى كفار قريش فقال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يا معشر قريش، الله تبارك وتعالى أهلك هؤلاء الأقوام والأمم من قبلكم لما عصوا رسول ربهم، وأنتم الآن عصيتم رسول ربكم وأنتم آمنون من عذاب الله، غير خائفين أن يأخذكم الله كما أخذ الذين من قبلكم. فلماذا هذا الأمن ولماذا هذا الأمان؟ لماذا لا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد؟ لماذا هذا الأمن ولماذا لا تخافون من عذاب الله؟ أكفاركم عند الله خير من أولئكم الكفار الذين أهلكهم الله؟ أم أنزل الله عليكم براءة من عذاب الدنيا في الكتب التي أنزلها عليكم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالواجب على الناس أفرادا وجماعات أن يعتبروا بما يصيب غيرهم، أن يعتبروا بما يصيب غيرهم. فإذا كنت ألفت ذنبا ترتكبه ورأيت الله تبارك وتعالى عاقب من فعله من غيرك، فالواجب عليك أن تبادر بالإقلاع عن هذا الآن. ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. شهرين يعدوا متصلين مفيش كانون يولع في 9 بيوت يطبخ طبخة. إذا رأيت إنسانا أسرف على نفسه في الربا ثم آتاه وعد الله يمحق الله الربا، يبقى الواجب عليك إيه؟ تتخلص بسرعة من الربا وتتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن ينزل بك عذاب الله كما نزل بإيه؟ بغيرك. ولا تخليك قاعد ساكت لغير ما يصيبك ما أصاب ما قبلك. هذا معنى الكلام. ربنا دايما يكثر في القرآن الكريم من الإشارة إلى وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين. لما تلاقي فيه ذنب أنت بترتكبه، في واحد قبلك عمل الذنب ده وربنا انتقم منه، يبقى انتقام الله من غيرك يجب أن يكون زاجرا لك عن هذا الذنب ودافعا لك إلى المبادرة بالتوبة قبل أن ينالك مثل ما نال الذي من قبلك. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. خلي بالك من اللفظة المتكررة في الحالتين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانه. يبقى هنا بلاء وهنا ايه؟ وهنا بلاء. لكن الناس مش واخدة بالها من مسألة البلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا ربنا أكرمه بالصحة وبالمال وبالأولاد ووسع عليه ايه؟ وآتته الدنيا، والحمد لله ربنا أكرمنا آخر كرم، ربنا أكرمنا آخر، ده ربنا راضي عنا، ده ربنا راضي عنا. ويمكن لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف الله تبارك وتعالى. ربنا راضي عنه. وكذلك الناس يقولون لما يروا إنسان ربنا موسع عليه يقول يا سلام ده ربنا راضي عنه. شوف يا أخي النعمة اللي هو فيه، شوف النعمة اللي هو فيها، ده ربنا راضي عنه. فالناس جعلت سعة الدنيا وسعة الرزق عنوان ايه؟ رضا الرب سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه وضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانا. والناس برضو يقول كده، تقول سبحان الله يا أخي شوف فلان بيجري ورا الغنى جري بليل ونهار وبيتغنيش، أبصر هو عامل ايه؟ ده ربنا مش راضي عنه، ده ما بيبطلش الشغل بليل وبالنهار ومع ذلك مش شايفين في ايده حاجة، ده ربنا مش راضي عنه، مش راضي عنه عشان ايه؟ عشان ما ادهوش. عمر العطاء ما كان عنوان الرضا، وعمر المنع ما كان عنوان الايه؟ السخط. انما الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ويحجبها عمن يحب وعمن لا يحب. وسنته سبحانه وتعالى في الدنيا انه يعطيها من لا يحب ويحجبها عمن ايه؟ عمن يحب. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويمنعها عمن يحب وعمن لا يحب. بس السنة في سنة الله الكونية أن منعه الدنيا عمن يحب أكثر من منعه إيه؟ عمن لا يحب، منعها عمن لا يحب. ولذلك كان خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع وهو خليل الله، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. شهرين يعدوا متصلين ما فيش كانون يولع في 9 بيوت يطبخ طبخة. قيل يا عائية أم المؤمنين فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، عايشين على التمر والماء. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك إيه؟ قصورا. لو شاء ربنا، لو شاء ربنا لأعطى نبيه هذا، لكن الله لم يرد لنبيه الدنيا، لم يرد لنبيه الإيه؟ الدنيا، إنما أراد له الإيه؟ الآخرة. حتى نساؤه، حتى نساؤه لما تطلعنا إلى الدنيا قال يا رسول الله ما توسع علينا بقى، ما توسع علينا بقى شوية يا رسول الله، ربنا وسع عليك أهو. ربنا لم يتركهن، قال له خيرهن بين العيشة ده إيه؟ عيشة الكفاف والقناعة، وإما إيه؟ مش عايزين يطلبوا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، أنا ما عنديش دنيا، اللي عايزة تعيش معايا على الكفاف ده هو تعيش، ما عنديش دنيا، اللي عايزة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة يبقى اصبروا بقى على إيه؟ على العيشة ده. اللي عايزة الآخرة منكم تصبر على العيشة ده، واللي عايزة الدنيا ما عنديش دنيا أطلقها وتدور على إيه؟ على الدنيا عند غيري. فخلي بالك ساعة هيورث ليه؟ إنما يرث من يركب الخيل ويحمل السيف، إنما يرث من يركب الخيل ويحمل السيف. المرأة لا تركب الخيل ولا تحمل السيف، والعين الصغير لسه لا بيركب الخيل ولا يحمل السيف، يبقى العين الصغير ما يورث. وإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمة، يبقى من أكرمه نعمة مبتلى بالغنى. وأما إذا قدر، إذا قدر على رزقه فيقول ربي أهانا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه يبقى ابتلاه بإيه؟ بقلة الرزق. يبقى الغني مبتلى بالغنى عشان ربنا يشوفه هيشكر ولا لا، والفقير مبتلى بالفقر عشان ربنا يشوفه هيصبر ولا إيه ولا لا. وربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض إيه؟ فتنة أتصبروا. الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للإيه؟ الغني. تلاقي الغني ما عندوش صحة والفقير ما عندوش إيه؟ ما عندوش مال، فالفقير يتمنى مال الغني والغني يتمنى صحة الإيه؟ صحة الفقير. والواجب على كل إنسان أن يرضى بما إيه؟ بما قسم الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يعني معناته إيه؟ الفقر والغنى ده في الابتلاء الرباني، في الابتلاء الرباني عاملين زي الطلاب اللي في الثانوي، واحد علمي واحد ادب، وفي اخر السنه ده بيخش الامتحان وده بيخش الايه وده بيخش الامتحان، اهو ده بيمتحن وده بايه وده بيمتحن. كذلك برضو الغني مبتلى بالغنى، ربنا بيمتحنه بالغنى هيشوف هيأدي حق الله ولا لا، والفقير مبتلى بمادة الفقر ربنا يشوفه هيصبر أو لا. يبقى من وسع الله عليه فليحمد الله وليشكر، ومن قدر عليه رزقه فليتق الله ويصبر. ولا يكون كذلك إلا مين؟ إلا المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما فهمتم ولا كما ظننتم. اللي ربنا اداله ما أكرمهوش، واللي ربنا منعه ما أهانهوش. كلا، بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وهذه علامات التكذيب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما. إيش هو التراث؟ التراث هو الميراث، التراث هو الميراث، التركة، تركة الميت. الناس كلها تأكلون التراث إيه؟ أكلا لما. يموت الميت الشاطر اللي ينجي الحيازة باسمه، وبعدين تعالى بقى عشان تثبت بقى اعلام وراثة وتثبت انك ابن الميت ولك حق في التركة. ها؟ منع الميراث عن مستحقين من النساء والرجال على حد سواء عادة جاهلية. كان المشركون في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان. المرة يقولك هتورث ليه؟ والعيل الصغير يقول لك هيورث ليه؟ إنما يرث من يركب الخيل ويحمل السيف، إنما يرث من يركب الخيل ويحمل السيف. المرة لا تركب الخيل ولا تحمل السيف، والعيل الصغير لسه لا بيركب الخيل ولا يحمل السيف. يبقى العيل الصغير ما يورث والمرة ما تورث. فلما جاء الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، فقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وقدم القليل على الإيه؟ على الكثير. عشان لما يموت أبوك وتقول يا أختي هو أبوك سبحانه ده ده ده ده دارة هي قطين، هتاخدي فيها إيه بس؟ لها حق، حتى لو كانت أوضة مش قطين لها حق. مما قل منه أو إيه؟ أو كثر، نصيبا مفروضا. وبعدين قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني من الميراث وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، تقدير الكلام، والمستضعفين من الولدان الذين لا تؤتونهم ما كتب لهم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما ايه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتبكم الموت ان ترك خيرا الوصية. يعني الواحد لما ربنا يكون موسع عليه وهو بيموت يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه، فالخير معناه المال الكثير. وتحبون المال حبا جما بفطرة. الميت والمرأة حامل، المرأة حامل تطرق قسمة الايه المرض لغاية ما تولد نشوفوا لبطنها ولد ولا ايه ولا بنت عشان ياخد نصيبه. والله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه في سورة النساء، ثم ختم الآيات بالترغيب والترهيب، فقال تلك حدود الله، تلك الأحكام التي بيناها من أول الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخره، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالله الله في النساء، والله الله في الصبيان، والله الله في الميراث، والله الله في التركات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ساعة ما أبوك يموت اجمع إخواتك صبيان وبنات، تعالوا يا أولاد كل واحد يرب حق. يا أخويا لسه بدري، يا أخويا عيالك صغيرين، قل لا لا جزاك الله خير وبارك الله فيك، لا لسه بدري ولا حادث، ما دام مات الميت تعالي اعرفي لي لك وادلها حقها وبزيادة منك شوية. أما يبالك أحسن مما يبى عليك، لأنك لو كلت من أختك 1000 جنيه أو كلت عليها قراط أو قلت عليها سهم هتدفعه يوم القيامة، ومش هتلاقي فلوس ترجعها ولا هتلاقي أرض ترجعها. يعني لو خدت أختك لها نص فدان قلت لها يكفي قراطين، أختك لها قراطين القراط دلوقتي ب12,000 قلت لها هاخد منك القراط ب2000، 2000 ايه ده القراط ب12 تاخده ب2000 ازاي؟ يا جماعه شوف بقى، يا تختارينه يا تختاري حقك. يعني معناته ايه؟ يعني اذا خدت حقك يبقى خلاص قطعت بنفسك بقى، ما عادش لك حاجه. هتيجي عندنا ليه؟ لا تيجي عندنا ولا نروح عندك. ليه كده؟ ليه؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. يحث النبي عليه الصلاة والسلام على رد المظالم في الدنيا، فيقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فخلصوا أنفسكم، برئوا ذمتكم من الآن، ردوا الحقوق وردوا المظالم، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا كبيرا عظيما. ودي فطرة ربنا فطر الإنسان عليها، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه إيه؟ لحب الخير لشديد. الخير المال الكثير، لا يسمى المال خيرا إلا إذا كثر. ولذلك ربنا قال إيه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يعني الواحد لما ربنا يكون موسع عليه وهو بيموت يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه. فالخير معناه المال الكثير. وتحبون المال حبا جما بفطرة، لا يذم الإنسان على حب الخير إلا إذا طغى. لا يذم الإنسان على حب المال إلا إذا طغى. والطغيان الذي ينتج عن حب المال يكون بإيه؟ يكون بجمعه من الحرام وبمنع حق الله تعالى فيه. إنسان بيحب المال فعايز يبقى عنده فلوس، من حرام من حلال مش مشكلة، ولما يرزق لا يؤدي حق الله تعالى في ماله للفقراء ومساكين، يبقى صار حينئذ ايه؟ مذموما. لكن لو الانسان بالفطرة بيحب المال وحرص عليه بس بيجمعه من حلال واي قرش بيخشره بيزكيه، فحينئذ لا يكون ايه؟ مذموما. لا يذم الانسان على حب المال إلا إذا دفعه حب المال إلى الطغيان بكسبه من الحرام أو بمنع حق الله تبارك وتعالى فيه. كلا حقا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا، وذلك يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فسويت عاليها بواطيها كما يقولون، وهو لا يدري. وكم من صغار يرتدى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وذلك يوم القيامة بعد شفاعة سيد الأنبياء، إذا عظم الخطب وازداد الكرب ماج الناس بعضهم في بعض، فقالوا: ألا تنظرون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتون الأنبياء فيردهم كل نبي إلى غيره، حتى يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي فيشفع فيشفعه الله. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه وتعالى كيف يشاء، ويضع كرسيه أنى شاء، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ايه؟ ما سعى، كما قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الايه؟ الإنسان ما سعى. يوم يؤتى بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كيف تنفعه الذكرى وقد فات وقتها؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ أي حياة التي يتمنى أنه قدم لها؟ يا ليتني قدمت لحياة، الحياة التي مضت ولا الحياة التي بدأت؟ الحياة التي إيه؟ التي بدأت. الحياة الحقيقية مش اللي احنا عايشينها دلوقت، الحياة الحقيقية هي كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ لهي الحيوان. فالمفرط في جنب الله والمقصر في حق الله يوم يؤتى بجهنم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. بس مش هتنفع، بس مش هتنفع. فها أنت يا عبد الله في دار العمل، ها أنت ما زلت في دار العمل، ربك يخبرك أن المفرطين والمقصرين يوم القيامة سيندمون. يقول أحدهم: يا ليتني قدمت لحياتي. فأنت ما زلت في دار العمل، فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. لماذا التسويف؟ لماذا التأخير؟ عايزين تصلي إن شاء الله، عايزين تشوف الجامع إن شاء الله، يا عم خلي بالك من نفسك إن شاء الله، يا عم كفاية كده إن شاء الله، يظل يقول كده كده كده لغاية ما يلاقي الملائكة تحت رجليه، فيصرخ: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم المعثور. أنت مطول الأمل ليه؟ هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. أنت متأخر ليه؟ أنت مستني يوم القيامة يقولوا لك: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مش هتنفعك الذكرى ساعتها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوم القيامة عذاب ربنا للكفر الفجرة ما فيش عذاب زيه، وربط زبانية النار للكفر الفجرة بالسلاسل والأغلال ما فيش زيه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل ما قرأت أو سمعت عن قصص التعذيب في سجون الدنيا فهي دون تعذيب الله للكفرة الفجرة يوم القيامة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، قامت النبي عليه الصلاة والسلام فيه تزيد إيه؟ تكريما وتشريفا وتعظيم. ويمكن أن يراد بقوله وأنت حل بهذا البلد أي حلال، أي إيه؟ أي حلال، يقال هذا حلال وهذا إيه؟ حل. والنفس المطمئنة هذان طرفان، وفي النفس وفي النص كده النفس اللوامة، يبقى النفس الأمارة بالسوء طرف، النفس المطمئنة طرف تاني، في النص النفس اللوامة. فالطرف الأول مذموم، النفس الأمارة بالسوء مذمومة، النفس المطمئنة ممدوحة محمودة. النفس اللوامة إذا لامت صاحبها على فعل الخير تبقى بقت مع الإيه؟ مع الأمارة بالسوء، وإذا لامت صاحبها على فعل الشر بقت مع الإيه؟ بقت مع المطمئنة. ويوم عند الممات ويوم البعث يسمع المؤمن هذا النداء، يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ويوم القيامة تسمع هذا النداء، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وربك هنا معناه صاحبك، ربك معناه إيه؟ صاحبك. لأن الناس لما بيموتوا الأرواح بتبقى في إيه؟ أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في الإيه؟ في النار. فقبل مع النفخ في الصور ينادى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى إيه؟ إلى ربك، يعني إلى إيه؟ إلى صاحبك، خش في بدنه عشان يوم القيامة تبعث بروحه إيه؟ وبدن. فادخلي في عبادي، ادخلي في إيه؟ في عبادي، وادخلي جنتي. قال العلماء ينبغي لكل مسلم إذا رأى من نفسه شرودا وذهولا وبعدا عن الله يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. لما تلاقي نفسك شردت كده قل لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. لما تلاقيها بعدت شوية قل لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. سمعها هذا النداء منك حتى تسمعه من إيه؟ من ربك يوم القيامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. راضية يعني إيه؟ يعني راضية عن سعيك، وراضية عن عملك، وراضية عن النعيم الذي تدخلينه. مرضية يعبر عنه قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ ورضوا عن. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أكرمنا بسماع هذا النداء الحلو عند الممات ويوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. البلد الذي أقسم الله تبارك وتعالى به هو بلد الله الحرام، هو مكة المكرمة، البلد الأمين الذي أقسم الله تعالى به في التين والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين. لا أقسم بهذا البلد، بلد الله الحرام، مكة المكرمة، البلد الأمين. وأنت حل بهذا البلد، وأنت يا نبينا حل بهذا البلد. لفظ حل يطلق على المقيم ضد الإيه؟ ضد المسافر. فالمقيم يقال ايه؟ حل. وانت يا نبينا مقيم بهذا البلد، واقامتك فيه تزيده تشريفا وتكريما وتعظيما، وان كان هو في نفسه شريفا كريما ايه؟ عظيما. لكن اقامة النبي عليه الصلاة والسلام فيه تزيد ايه؟ تكريما وتشريفا وتعظيما. ويمكن أن يراد بقوله وأنت حل بهذا البلد أي حلال، أي إيه؟ أي حلال، يقال هذا حلال وهذا إيه حل لك، وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه حل لك، يبقى الحل ضد الإيه ضد الحرام، وأنت حل بهذا البلد أي حلال لك بهذا البلد القتال، حلال لك بهذا البلد الإيه القتال، وهو بلد حرام، هو بلد حرام، بس أحل القتال فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار يوم فتح مكة، ثم عادت حرمته إلى يوم القيامة. طب ده السورة مكية ونزلت قبل فتح مكة بأيام بسنين طويلة، إزاي بقى وأنت حل بهذا البلد يعني يحل لك القتال فيها هو لسه فيها ما هاجرش ولا رجع إليها فاتحة؟ هذا من الإخبار بما إيه بما سيكون، هذا من الإخبار بما إيه، وكأن ربنا بيقول له إيه قومك سيخرجوك من هذا البلد، قومك سيخرجوك من إيه من هذا البلد، وأنت سترجع إلى هذا البلد فاتحا له ويحل لك القتال إيه ويحل لك القتال فيه، زي ما أنزل عليه وقت الهجرة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إيه إلى معاد. قالوا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، أيحسب أن لن يره أحد، أيحسب أن الله لا يراه، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم يعلم بأن الله يرى، وإنهم إيه ميت، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، يقسم بالوالد وبالإيه وبالولد. جواب القسم إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، ربنا خلق الإنسان في إيه؟ في تعب وفي مشقة، كما سبق في الانشقاق يا أيها الإنسان إنك إيه كادح إلى ربك كدحا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يبقى الناس لما يقولوا ما فيش حد فيها مرتاح صدقوا ولا لا؟ صدقوا، لأن ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في إيه في كبد، كل إنسان تعبان، ما فيش حد في الدنيا مرتاح خالص، كل الناس تعبانة وشجيانة، بس العاقل بقى اللي بيتعب عشان يرتاح، العاقل هو اللي يتعب عشان ايه عشان يرتاح، والاحمق الغبي هو من يتعب ويوم القيامة يردون الى اشد الايه الى اشد العذاب. دي مشكلة، انت تعبان تعبان يبقى تدور على عمل اللي تتعب فيه عشان ترتاح بعد ما تخلصه، وذلك العمل الايه العمل الصالح، العمل لله، العمل بطاعة الله، الانشغال بعبادة الله عز وجل. لما تنشغل بطاعة الله وعبادة الله الله تبارك وتعالى يريحك بعد الموت، يريحك بعد الموت، تموت دي مستريح على طول. ولذلك مر بجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، قال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح؟ قال المؤمن إذا مات استراح. يبقى انت تعبان هترتاح امتى؟ بالموت، هترتاح امتى؟ بالموت. بس امتى الموت يكون راحه لك؟ اذا قدمت لحياتك، اذا قدمت ايه اذا قدمت لحياتك يبقى الموت راحه. ولذلك ربنا حكى عن اهل الجنه انهم قالوا ايه، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه لغوب. وربنا من أول ما خلق أبونا آدم مسكن الجنة قال له فلا يخرجنكما من الجنة فإيه فتشقى، يبقى الجنة ما فيها الشقاء، الشقاء في إيه؟ الشقاء هنا في الدنيا، طول ما أنت في الدنيا أنت في شقا وتعب، أنت هترتاح إذا دخلت الإيه إذا دخلت الجنة. فالدنيا دار التعب والشقاء، والجنة هي دار الراحة والإيه والنعيم المقيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. هو الإنسان فاكر أنه لن يحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعشان كده كل ما يقعد في قعدة يقول يا سلام ده احنا صرفنا الشهر ده مصاريف، ده احنا صرفنا الشهر ده مصاريف، يقول اهلكت ايه مالا لبدا. ها يا سلام، ده السنة دي كانت مصاريفها ياما جوي، ها كانت مصاريفها ياما جوي، يظن أنه لن يحاسب على ما أنفق ولن يحاسب على إيه ما اكتسب، وهذا ظن خاطئ، هذا ظن خاطئ. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علم ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيحسب أن لن يره أحد؟ أيحسب أن الله لا يراه؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ من الذي شق سمعك؟ ومن الذي شق بصرك؟ ومن الذي من عليك بهذه الحواس؟ من الذي علمك البيان؟ اللسان ده بيتكلم، ايه اللي خلى ديت الحركة دي تطلع سين، والحركة دي تطلع ثه، والحركة دي تطلع ألف، والحركة دي تطلع ميم؟ دخلك انت في الكلام ايه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الايه؟ البيان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألا لسان واحد وشفتين من قدرة الله عز وجل تساعد الشفتين، اللسان في الايه؟ في النطق والبيان. وهديناه النجدين، فينا يبقى عملوا ايه؟ مردود عليه. ولذلك قالت امنا عائشة يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فنال ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة. بعد بيان الرسل صاروا ايه؟ واضحين جدا، زي ما قال الحلال ايه؟ بين، والحرام ايه؟ بين. فقال وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة، في عقبة في طريقك إلى الله، خلي بالك في طريقك إلى الله في عقبة في سك، في عقبة واقفة قدامك. ربنا يقول لك اقتحم العقبة عشان تنجو، ما تقولش لا ده أنا مش هقدر أمشي، مش هقدر اقتحم. لا اقتحم، لازم تقتحم. أنت ماشي ومعدي وقدامك ترعة وترعة واسعة، ملال واسع، بس لازم تعدي، ما فيش سكة تانية، ما فيش سكة تانية بقى. فربنا يقول فلا اقتحم العقب، اقتحم. الاقتحام بيكون هجوم بايه؟ هجوم بقوة وبشد. اقتحم، شفت لما جيت تعدي الملال وهو واسع شوية عشان تعدي تعمل ايه؟ ترجع ورا كده كم خطوة وتجري تجري تجري وتجري ايه؟ ناطط مرة واحدة. ربنا يقول لك اقتحم، اقتحم، في عقبة في الطريق الى الله اقتحمها عشان تنجو. فلا اقتحم العقبة. طب ازاي يا رب اقتحم العقبة دي؟ قال وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا إيه؟ ذا متربة. أدي اقتحام العقبة. تقتحم العقبة إزاي؟ بالأعمال الصالحة. العقبة اللي في سكتك ده إيه؟ اللي وكفالك عشان ما توصلش الجنة، ربنا يقولك اقتحمها. اقتحمها بإيه؟ بالأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة فك رقبة، والمراد عتق العبيد المملوكين، والحمد لله دلوقتي ما فيش عبيد ايه؟ مملوك. او اطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي ايه؟ مجاعة، مجاعة. طب ليه الاطعام في المجاعة؟ لان امعيدة في مجاعة الكريم بيبخل، مش كده ولا ايه؟ الكريم بيبخل. في وقت الرخاء ممكن تلاقي ناس كرمة كتيرة، لكن في وقت الشدة والزنجة اللي معاه يقول لك هو انا عارف هيحصل ايه؟ هو انا هانفق وبعدين اقعد اعمل ايه؟ لا يعني بلاش انفاق علشان ما مش عارف هيحصل ايه. فالاطعام في وقت المجاعه اعظم اجرا واكثر ثوابا من الاطعام في وقت الايه؟ الرخاء. وعشان كده ربنا فرق بين من انفق من قبل الفتح وقاتل، وقال اولئك اعظم درجه من مين؟ من الذين انفقوا من بعد وايه؟ وقاتلوا. يعني قبل فتح مكة كان المسلمين قلة مستضعفين وكان المال قليل، بعد فتح مكة ربنا وسع عليهم وكثروا، فمن أنفق قبل الفتح أعظم أجرا ممن أنفق إيه بعد الفتح. فقال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة شديدة، تطعم مين؟ قال يتيما ذا مقربة. قال لا، يعني لازم يتيم قريب، يعني ما ينفعش قريب يتيم مش قريب؟ قال لك لا، أصل اليتيم القريب إطعامه أكثر أجرا من إطعام اليتيم الإيه الغريب. إطعام اليتيم القريب أعظم أجرا من إطعام اليتيم الإيه اللي مش قريب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني إيه متربة؟ يعني إيده والأرض، يعني إيده الإيه والأرض، يعني ما عندوش حدا خالص. دي أعمال صالحة يشترط لقبولها الإيمان، ثم كان من الذين إيه آمنوا. فمن أطعم اليتيم أو المسكين أو أعتق الرقبة ولم يكن مؤمنا، يبقى عمله إيه؟ مردود عليه. ولذلك قالت أمنا عائشة يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فنال ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالأعمال الصالحة لا يجزى عليها العامل خيرا إلا إذا كان مؤمنا. وبعدين لو كان مؤمن لازم يكون مخلص لله في النية وموافق لرسول الله في الايه في العمل. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الايه الميمنة. وأصحاب الميمنة لهم ايه عند ربنا؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الإيه؟ المشأمة. وأصحاب المشأمة لهم إيه؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون ما يفسد دينهم وأخلاقهم ويعلمهم الرذيلة ويمنعهم الفضيلة. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إيه مغلقة؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شفت العمدان بتاعة الدكاكين بتاع الزمان، العمود الحديد ده لكان لما كان يعمل عروة هنا ويعمل عروة هنا ويجب دخل الايه العمود وحط الجفن؟ انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول السائل هل يقبل عمل المتخاصمين عندما يرفع في وسط شعبان؟ ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من مات لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين أي المتخاصمين. وكذلك ورد أنه تعرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين أي المتخاصمين. على ما يهجر أحدنا أخاه؟ وعلى ما يخاصم أحدنا أخاه؟ وأين نحن من قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فعلى كل متخاصمين ومتشاحنين أن يبادر بالاصطلاح وقطع الهجر وقطع الخصومة حتى تقبل أعمالهم. متى يكون امتحان الدورة الصيفية؟ المدرسون معهم الموعد، اسأل الذين يدرسونك وسيخبرونك بذلك إن شاء الله. هل يمنع أو تمنع البنات من الميراث في أرض الأوقاف؟ لا فرق بين أرض الأوقاف وأرض الملك وأرض الإصلاح، لأن عقد إيجار الأوقاف عقد دائم ومستمر، فأرض الأوقاف إذا مات الأب وكان مستأجرا من الأوقاف تقسم الأرض على الورثة كما تقسم أرض الإصلاح وأرض الملك. أريد أن أعتكف شهر رمضان كله، فما حكم الدين في ذلك؟ جائز، ولكن الاقتصاد في الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى من الغلو فيها. ما رأيكم في كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة؟ كتاب جيد إن شاء الله. ما حكم الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج؟ لو سألتكم متى كان الإسراء والمعراج، ما هو جوابكم؟ الإسراء والمعراج يا إخوان اختلف العلماء في تاريخه. يا حادثة الإسراء والمعراج، ما هي الثابتة؟ أنها كانت 27 رجب، ليس الثابتة أنها كانت 27 رجب، فلذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب من البدع. قنوات فضائية دينية وغير دينية، الدش المركزي حكمه إيه؟ مع أن المشتركين أكثرهم يسمعون القنوات غير الدينية. طب أنت مجاوب أهو، بتقول الدش بيحط قنوات دينية وقنوات غير دينية، والأكثر بيستعمل غير الإيه؟ غير الدينية. يبقى حكم تعمل دش مركزي حكمه إيه؟ لا يجوز، لأنك أنت بتوفر للناس ما يفسد دينهم وأخلاقهم ويعلمهم الرذيلة ويمنعهم الفضيلة. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم الذين يدخلون المسجد يوم الجمعة بعد انتهاء الخطبة؟ ما حكم الذين يدخلون المسجد يوم الجمعة بعد انتهاء الخطبة؟ يظلوا قاعد في دارهم كده، لو كان جار الجامع يخليه قاعد في دارهم لغاية ما الإمام يقول ايه وأقم الصلاة، يجي فتح الباب وداخل على الجامع على طول يصلي. الجمعة تدرك بإدراك ركعة، الجمعة ركعتان، من أدرك ركعة منهما فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة كاملة يبقى يصلي ضه. لكن الذين لا يجيئون إلا بعد انتهاء الإمام من الخطبة مخالفون لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإنت يوم الجمعة مش مكلف بالصلاة فقط، أنت مكلف بحضور الخطبة، وذكر الله هنا هو الخطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز بعد النداء، يعني بعد الأذان يوم الجمعة، أن ينشغل الإنسان بأي شغل أو يظل في بيته، بل يجب عليه أن يأتي إلى المسجد وأن يحسن الاستماع للخطبة. ويستحب له التعجيل، راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. هل هناك سن لليتيم لا يحكم عليه بأنه يتيم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. يقول ما حكم إعراب الواو في قوله ثيبات وأبكارا؟ الواو للعطف، الواو للإيه؟ للعطف، والألفاظ كلها منصوبة، بس منها جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، ومنها المفرد أو جمع التكسير منصوب بالفتح. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فالواو للإيه؟ فالواو للعطف، يعني يزوج الله رسوله إذا طلق نساء منهن الثيبات ومنهن الإيه؟ الأبكار. بث الثيبات جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، والواو للعطف وأبكارا معطوف عليها منصوب بالفتحة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.